وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، تحدثنا في الجمعات الماضية عن جيل فريد لم ولن تعرف الدنيا جيلا كمثله. تحدثنا عن جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو جيل فريد. نعم فريد، جيل فريد في كل شيء، جيل فريد في عبوديته لله، كيف لا وقد رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تحرك هذا الجيل بمجموعه منفذا قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جيل الصحابة يا عباد الله كان جيلا فريدا في اتباعه للتشريع، كيف لا وقد رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على قول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جيل الصحابة يا عباد الله كان جيلا فريدا في تعاملاته البينية التي يتعامل كل فرد فيها من أفراد المجتمع مع أخيه، وكيف لا يكون جيلا فريدا ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رباهم على إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جيل الصحابة يا عباد الله كان جيلا فريدا في الأصول التي يعيش عليها وفي الفروع التي تتفرع من هذه الأصول، ولهذا وصل الصحابة في ضربهم في الأرض دعوة لله عز وجل إلى أماكن بعيدة لو أنها قيست بمقياس الزمن مع الأدوات التي توفرت بين أيديهم لعد هذا إعجازا، وليس بإعجاز، فإن الله سبحانه وتعالى طوى الأرض لأولئك القوم بإخلاصهم وصدق نواياهم. جيل الصحابة كان جيلا فريدا في التربية، في تكوين أسره، فلو أنك ذهبت تتحدث عن واقع الأسرة في جيل الصحابة رضوان الله عليهم وعن واقع الأسرة في أي زمان آخر لقلت بيقين إنه جيل فريد في تكوين أسره. وإذا كان الحديث قد طلب منا عن الأسرة وعما تعيش فيه من واقع أليم، فلننظر إلى تلك الأسر لننظر بعين المتأمل في بيت أبي بكر الصديق، وبعين المتأمل في بيت أمير المؤمنين عمر، لننظر إلى بيت النعمان بن بشير، ماذا كان يفعل أبوه، لننظر إلى ذلك البيت الذي دفع جندب بن عبد الله ليكون مجاهدا مع صغر سنه، الذي دفع سمرة بن جندب وهو يبكي يريد أن يشارك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة أحد، لننظر إلى تلك البيوت، البيت الذي أخرج عبد الله بن الزبير، البيت الذي أخرج الكثير والكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما كان عزيزا على نفس واحد منهم أن يترك بلده أو أن يترك أهله أو أن يترك وطنه في مصير أن يبقى دينه. نجح الصحابة في بناء الأسر، نجح الصحابة في خرس بذور الدين في داخل الأولاد، ولك أن تتخيل أن قائدا هو الأكبر في هذا التوقيت بالذات وأقول في هذا التوقيت بالذات بين المشركين، لأن هناك من القادة من كان أعلى منه رتبة. لكن في وقت خروج المشركين يحاولون حماية قافلتهم فيما يعرف بيننا تاريخيا بغزوة بدر. كان أكبر القادة بين المشركين هو أبو جهل، ولما يشترك ولدي في جيش من جيوش البلاد الإسلامية أو أشترك أنا أو يشترك أي واحد، ترى أن تفكير الولد لا يعد أن يقابل مقاتلا في مثله، لكن أن يفكر الولد بتفكير طفل صغير في مرحلة المراهقة مثلا في أن ينال من قائد الجيش المعادي. يا ترى على أي شيء ربي هذا الطفل وتفكيره ليس كتفكير مقاتل عادي، بل إنه تعدى تفكير المقاتل العادي إلى تفكير المقاتل الذي يفكر في قيادة جيش الأعداء. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا في الصف يوم بدر نظرت عن يميني ونظرت عن شمالي، فإذا أنا في غلامين حديثة أسنانهما، وجد عبد الرحمن بن عوف نفسه بين غلامين حديثة أسنانهما، وعبد الرحمن ابن عوف محارب في الأسواق، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل واحد منهم كان يعتبر نفسه محاربا في المجال الذي هو فيه. عبد الرحمن بن عوف لا يشق له غبار في سوق التجارة، أما في سوق القتال قد يكون هو أقل من ذلك، لكن لم يمنعه هذا أن يكون في الصف في يوم بدر، فنظر عن يمينه ليجد حمزة فوجد عن يمينه شابا صغيرا، نظر عن شماله ليجد عمر فما وجد عن شماله إلا شابا صغيرا، قال: فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا في غلامين حديثة أسنانهما، فغمزني أحدهما كلمه سرا قال: يا عم. قال: ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال: أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ الولد يتحدث مباشرة عن القيادة، ما الذي زرع في قلب هذا الغلام ليقف بجانب عبد الرحمن ويسأله أن يحميه من الأعداء؟ لم يسأل الولد عبد الرحمن أن يحميه من الأعداء، بل سأل الولد عبد الرحمن عن قائد جيش المشركين: أين أبو جهل؟ قال: وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت عبد الرحمن فغمزه من على شمال على شماله قال: يا عم، أين عدو الله أبو جهل؟ قال: يا ابن أخي وماذا تريد منه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله. واشترك مع الآخر في قوله: فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. الله أكبر. غرس في قلب كل واحد من الغلامين العزة، غرس في قلب كل واحد من الغلامين الشجاعة، غرس في قلب كل واحد من الغلامين الطموح في الوصول إلى قمة الهدف، غرس في قلب كل واحد من الغلامين عدم الخوف، غرس في قلب كل واحد من الغلامين كذا وكذا وكذا، لكن غرس في قلب كل واحد من الغلامين محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله، غرس في قلب كل واحد من الغلامين صدق المحبة. كلنا ندعي المحبة. غرس في قلب كل واحد من الغلامين صدق محبة ممن سب رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأفارقه سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه، إنه يريد أن يلقي بنفسه إلى حتفها في مقابل أن ينال شرف قتل من سب رسول الله. يا ترى أي أم ربت ولدا كهذا؟ أين الأب؟ معاذ بن عمرو بن جموح، معاذ بن عفراء أو معوذ بن عفراء، كل واحد منهما يريد أن ينال شرف قتل من تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن: وبين أنا كذلك إذ رأيت أبا جهل يجول في الناس، يعني في الصفوف يجول في الناس، قال: فقلت لهما: هذا صاحبكما. حللناها قبل ذلك في خطبة التحرير النفسية، هذا صاحبكما. قال عبد الرحمن: فانطلق إليه فقتله ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة مع هذين الغلامين كما وصفهما عبد الرحمن، وقف في المعركة بهدف. سمعنا أنه يسب رسول الله، قال: هذا صاحبكما. فلما رأي الهدف انطلق إليه فقتله الهدف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الهدف الذي زرعته في قلب ولدي؟ هل علمت ولدي أن يصل إلى هدفه؟ الآن الأسر الإسلامية لا تكاد تعلم أبنائها دقة الأهداف. اشترك الغلامين في قتل أبي جهل، الهدف بتاعه. فلما وصل إلى هدفهما انتقل إلى هدف أعلى، الهدف الأعلى من قتل أبي جهل أن يبشر من سبه أبو جهل بأن أبا جهل قد مات. الهدف الأعلى أن يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما أخذا بسأره من أبي جهل، فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل واحد منهم للنبي: قتلت أبا جهل، قتلت أبا جهل، من منكما قتله؟ قال كل واحد منهما: قتلته أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ نسي الغلامين حتى مسح السيف من شدة الفرح بسقوط عدو الله انطلق مباشرة، ما زال الدم على السيف. قال: لا. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عدو الله على سيفيهما فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح. أي أسرة أربي فيها هذين الغلامين؟ أي أسرة؟ لو أن أحد الأزواج دخل على زوجته يوما وفي يده ورقة مقوية، فقال لزوجته: اقرأيها، ثم تركها وانصرف. ففتحت الزوجة الورقة وقالت وقرأت ما فيها، فوجدت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاعلمي يا زوجتي العزيزة أني أقدم بين يديك الآن استقالتي من تربية أولادي، والسلام. أني أقدم اليوم بين يديك استقالتي من تربية أولادي، والسلام. أو العكس، دخلت الزوجة يوما على زوجها فقدمت له ورقة ثم انصرفت إلى حجرتها، فقرأ الزوج الورقة فوجد فيها: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاعلم يا زوجي الغالي العزيز أني أقدم اليوم لك وبين يديك استقالتي من تربية أولادي. وكأنك الآن تقول: هذا جنون، الأمهات استقالوا من التربية استقالة غير مكتوبة. فإذا كنا نعد الاستقالة المكتوبة جدودا فالاستقالة غير المكتوبة واقع. الأب الذي قدم استقالته لزوجته من تربية أولاده هو ذلكم الأرض الذي يخرج منذ الصباح الباكر حتى قبل طلوع الشمس يضرب في الأرض كما أمره الله، يضرب في الأرض كما أمره الله إلى وقت الظهيرة. فإذا جاء وقت الظهيرة عاد إلى البيت لينال قسطا من الراحة، وفي وقت قسط الراحة لا يسمح لأحد من البيت أن يخرج صوتا، يريد أن يستريح. فإذا قضى وقت استراحته واستيقظ خرج إلى عمله الثاني وظل في عمله الثاني إلى منتصف الليل تقريبا. فلما انتصف الليل عاد الأب المستقيل من التربية إلى أولاده ليجد الأولاد قد ناموا والزوجة قد نامت وقد تناول طعام العشاء في خارج البيت. أتراه استقال استقالة مكتوبة أم استقالة واقعية؟ استقالة واقعية. فلم يجالس أولاده ولم يعرف المشكلات التي واجهت زوجته. كل ما عرفه ذلك الوالد أنه كان عبارة عن مكنة تدور في درس يضخ الأموال على الأولاد. الواقع فرض عليه ذلك، لا ممكن، الواقع فرض عليه ذلك. استقالة الأم استقالة غير مكتوبة لكنها استقالة واقعية، سواء كانت أما تعمل أم أم سمت نفسها ربة منزل وليس كذلك. جروح الأسر ينبغي أن يعاد تنظيفها. استقالة الأم في صباحها تعمل يقينا على 1000 أولادها، فإذا ما ترك الأولاد البيت استعدت الأم لإعداد وجبة العلف المسمى بالغداء، بالغذاء. ثم بعد ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون إلى نهاية اليوم. أين الأم من التربية؟ إنها تربي أبدانا، أجسادا، قلوبا لا، قلوبا لا. فرأينا ما نرى أمامنا نتيجة التفكك الأسري، تفكك إلى الأخلاق. ماذا على الأسرة أن تفعل؟ ما الذي ينبغي على الأسرة أن تفعله لتواجه ما لم يرضاه لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يا عبد الله، اعلم أن كل أسرة من أسرنا الإسلامية تواجه تحديات داخلية وخارجية. فإذا لم يفقه من يقوم بالتربية لهذه التحديات الداخلية والتحديات الخارجية سترى الأسرة تسير في نفس المنزلق الذي تسير فيه. التحديات الخارجية، أول تحدي خارجي تشكيكنا في ديننا، تشكيكنا في ديننا. رأيت منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي لقاء في الشارع يجريه أحد المحاورين، ولا أحسبه في قناة فضائية، محاور أن يجريه لينزل هذا الحوار على وسائل التواصل الاجتماعي. أسئلة كانت تكون عادية، ما هي أركان الإسلام؟ أي أركان الإسلام؟ هل تعرف سورة الإخلاص؟ القرآن كم جزء؟ ما هي أقصر سورة من سور القرآن؟ أسئلة عادية بالنسبة لي ولك، لكنك تفاجأ أن كثيرا من أبناء المسلمين لا يعرف أقصر سورة في القرآن الكريم. أقصر سورة في القرآن كلها سورة البقرة. هل تعرف سورة الإخلاص؟ أيوة أعرف سورة الإخلاص، أرأيت الذي يكذب أو أي سورة أخرى أو لا يعرفها أصلا؟ طب ما هي أركان الإسلام؟ هو لا يعرف. بني الإسلام على 5. لو قيل لي غلام كهذا إن رسولك كاذب، فهل تراه يحرك في داخله ساكنة؟ هو لا يعرف شيء عن الإسلام أصلا، لا عارف قرآن ولا عارف سنة ولا عارف أركان. أركان الإسلام ولا عارف الدين ولا يعرف أي شيء عن الدين. ولو كانت امرأة وجاءتها عجوز قبيحة المنظر كتلك التي تستضاف على بعض الشاشات وقالت لها كيف ترضين أن تحكمين بأقوال رجل يقول لك لا يجوز أن تتساوي مع الرجل في الميراث، كيف تقبلين وأنت متعلمة صاحبة الشهادات أن يحكم فيك قول يقول إن للرجل عليك حق القوامة وهي أصلا لا تعرف ما معنى كلمة القوامة؟ قوامة مسؤولية يحملها الرجل والمرأة لا تستطيع حملها بسبب خلقتها. أترى بنتا لا تعرف شيئا عن تعاليم دينها تستطيع أن تجيب؟ هي لا تعرف أركان الإسلام أساسا، تتحدث عن القوامة عن المواريث، هي لا تعرف شيئا. فيصل التشكيك إلى أبنائنا وبناتنا، ويأتي الرجل يا شيخ أدرك شباب المسلمين، ما شبه شباب المسلمين؟ شباب المسلمين الآن يدخلون في الإلحاد، الأب والأم كلفوا أنفسهم البذل في الناحية المادية لكن لم يكلفوا أنفسهم القراءة في الجانب الروحي. من التحديات الخارجية التي تواجهها الأسرة المسلمة تضليل قوامها الأصلي، قوام الأسرة الأصلي متمثل في المرأة، والمرأة يا عباد الله يكفيها أن تتعاطف مع واحد فقط من المسلسلات التي تقوم بسماعها وتعاد، اسمعها بالليل على القناة الفلانية بالنهار على القناة الأخرى، معانا مسلسل من المسلسلات التي الذي يبص السم في العسل كمسلسل، استغفر الله لن أذكر هذه الأسماء لكنه من باب التحذير، زهرة وأزواجها الخمسة، أزواجها الخمسة نساء لا يستمعون بمزيد من الشغب أن امرأة جمعت خمسة أزواج ولو كانت لا تعلم أي قيمة بثتها هذه الأفكار في رؤوس نسائنا. نحن نواجه تحديات خارجية، نريد لأسرنا أن تعود إلى منهج خير البرية، منهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تحديات داخلية. أول هذه التحديات الداخلية تشويه القدوة. نعم، تعلم ولدي أن يرى أمامه أبا يهان في وسائل الإعلام، أو تعود الولد وسمع الكثير من الآباء والأمهات وهم يتكلمون أن المدرس لا يستطيع أن يكون له سلطة على الولد، ولو أنه فعل سيكون من شأن المدرس كذا وكذا وكذا، فضاعت القدوة. من التحديات التي نواجهها داخليا غياب دور المؤسسات التربوية أو تغيبه، إما أنه غاب أو غيب بفعلنا أو بفعل غيرنا. مؤسسات تربوية، حسبي أن أتحدث عن المسجد الذي أعيش فيه، مؤسسات التربوية كثيرة، لكن الكثير من المؤسسات التربوية تفرغ من محتواها العملي وهي التي تعين الأسرة في إخراج نبت صالح جيل من شأنه القيادة. المسجد نعم يفرغ بفعلنا، نحن الذين أبعدنا أبناءنا عن المساجد في غير صلاة الجمعة، ركز في من يقف في الصف واحسب بنسبة مئوية عدد الذين يصلون في الصف ما بين سن 10 و25، سترى من يصلي في المسجد ما بين 10 و25 سن الركيزة لأي مجتمع لا يتجاوز 10% من المصلين في المسجد، مش موجود 25 ل40 يبتدئ في الزيادة يوصل ممكن ل20، أما ما بعد 40 فقد يكون هو المكون الأساسي للقائمين في المسجد. أين سن التربية؟ أين سن المراهقة؟ أين الشباب الذي سيضيع خارج المسجد؟ أن يعودوا للمسجد، لكن عليك محاذير. احذر احذر احذر احذر احذر حتى بقي أبناؤنا في الشوارع. محاذير على من يقوم على الأمر في المساجد، ومحاذير على من يأتي يكون في المسجد ساجد. حتى محاذير نضعها نحن بأيدينا، أبناؤنا لا يدخلون المساجد لأنهم سيفعلون سيفعلون سيفعلون، أو أبناؤنا لا يدخلون المساجد لأنه سيفعل بهم ويفعل بهم ويفعل بهم. ثم نريد بعد ذلك أسرة تبني ومؤسسات تربوية تكون دافعة للأسرة في مجال البناء. اللهم لا لن يحدث. التائب من ذنبك من لا ذنب له، توب إلى الله سبحانه. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخلاق والطهاره وسلم تسليما كثيرا. نحتاج لاسرنا ان تسابق غيرها من الاسر. نحتاج لاسرنا التي يتكون منها مجتمعنا ان تسابق غيرها من المجتمعات. الناظر بعين مجردة يرى كثيرا من المجتمعات غير المسلمة سبقت وتقدمت على المجتمعات المسلمة، وإذا قلت خلاف ذلك فأنا مخطئ. لكن في أي جانب سبقت هذه المجتمعات المجتمعات المسلمة؟ أي طائر يرتفع في الهواء يحتاج أن يطير بجناحيه، فإذا فقد أحد جناحيه ولو كان في أعلى عله سيسقط لأنه لا يستطيع الطيران بجناح واحد. المجتمعات التي تقدمت علينا تطير بجناح واحد ونحن نطير بجناح واحد. هم يطيرون بالجناح المادي ويتركون الجناح الروحي، لذلك تكثر عندهم حالات الاغتصاب، حالات الانتحار، حالات كذا حالات كذا. الأب لم يرى ولده من سنين، البنت في 18 حرة تخرج ولا تخرج أصلا، الزوجة من حقها أن تعاشر غيرها جنسيا، راجل واثنين وثلاثة حتى لو كانوا خمسة. الجانب الروحي الجانب التشريعي غير موجود، يرتفعون بالجانب المادي فقط ومجتمعاتهم ساقطة بالجانب الروحي. نحن مطالبين أن نكون بالجانب الروحي. هذا ما يريدون أن نشعر به، إحنا صلاة صيام زكاة جانب روحي تشريعي، الجانب المادي نسقط فيه، جناح المادة لا يكاد ينبسط، ومن يبسط جناح المادة لا يحاول أن يمزجه بجانب الروح إلا من رحم ربي. ولهذا مجتمعاتنا تكاد تسقط في الجانب المادي وتتأخر وتتخلف في الجانب المادي. ما السبيل؟ إن دين قال لمن فيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قال لنفس هؤلاء البشر وأعدوا. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقوم بالناس إماما في المسجد، بالصحابة إماما في المسجد، خطيبا قارئا للقرآن، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعمل معهم في التجارة، كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعين بعضهم في غرس نخله كما فعل مع سلمان، كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يزوجهم يعاملهم يتعامل معهم ما توجبه في تعامل تجاري اسمه مرهون عند يهودي. كان يتعامل في الجانب المادي كما يتعامل في الجانب الروحي، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبا من هذه الجوانب. فارتفع مجتمع الصحابة على غيره من المجتمعات. الوسيلة التي تعود الأسر بها إلى المقيم وإلى التحليق في علو المجتمعات العودة إلى المنهج الرباني. العودة إلى المنهج الرباني، أن نعود مرة ثانية ونعلم أولادنا كآباء كأمهات الدين، أن يعود الأب لمسؤوليته بيدك تملك. لا أقول لك اترك جانب الحياة العملية، مش بقول لك اقعد في البيت جنب مراتك، لكن فرغ من وقتك وقتا تطلع فيه على مسؤوليتك كأب. ولو أنك وعيت حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الجانب في عصرنا الحالي الذي المسؤولية أخذت شكل القيادة. أول ما أقول مسؤول إذا أنا أتحدث عن القائد المسؤول، نعم هذا جانب من جوانب المسؤولية، لكن هناك جانب أعظم من جانب المسؤولية بمعنى القيادة، المسؤولية بمعنى السؤال. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، معناها أنك ستسأل عن رعيتك أمام الله. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. ولو قلت لرجل إنك ستسأل في المكان الفلاني لاستعذر السائل، فما بالك وأنا أقول أنك مسؤول أمام العظيم سبحانه وتعالى عن رعيته. لنعود للمنهج الرباني ونزرع في أبنائنا حب الدين، لنزرع في أبنائنا في عبادتهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، في شريعتهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في معاملاتهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، في دينهم ديننا هو الإسلام، اتباعنا لديننا، اتباعنا لديننا وحبنا لله ولنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عندها نحلق ونرتفع. عباد الله، ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة جاء، أسأل الله أن تقضيها بالساعة. اللهم ربنا لك الحمد وما ينبغي لجلالك وسلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد الأولي، صل عليه إلى الدين وصل عليه إلى الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا رب العالمين نصرنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعوذ به علينا مصائب الدنيا. متنا اللهم من اسمائنا وابصارنا وقواتنا ما حييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو نسمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك واذل المشركين، واعلم بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. اللهم فرج هم المهمومين واذل كرب المكروبين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.